عليك ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في الغالب الواحد بيتحير جدا في الأزمات اللي بتمر بينا ومبقاش عارف يتكلم في إيه. هل يتكلم على الأحداث واللي بيدور في الأحداث؟ هل ينقض بعض الكلمات والتوجهات اللي بتطلع علينا من وقت لآخر؟ هل ينقض بعض التصريحات اللي بتطلع من وقت لآخر وبيبقى فيها ظلم الطرف من الطرفين أو ظلم للطرفين؟ ولا الواحد لا يلتفت ويقول للناس يا ناس خدوا بالكم من قلوبكم، خدوا بالكم من إيمانكم. سبحان الله، لو طلعنا اتكلمنا وقلنا المجلس العسكري أخطأ لأنه تعامل بعنف، يطلع جانب تاني يقول لا هم يستاهلوا. ولو قلنا ان دول كلهم كانوا خونة او زي ما شفنا في بعض الفيديوهات بيشربوا حشيش قدام مجلس الوزراء او ناس مدفوع لهم اجر، او هيطلع علينا فريق اخر ويقول لا مش كلهم دول طائفة منهم، ولكن في طائفة تانية ناس لها اخلاق وناس محترمة وناس بتطالب باهداف او بامور مشروعة. لو اتكلمنا يعني مش عارف، دايما بيحدث الخلاف، وللأسف افتقد كثير من الناس، مش عايز طبعا اعم لان لسه دلوقتي بقول احنا ضد التعميم، افتقد كثير من الناس عند الحوار حتى او عند وجود اختلاف وجهات النظر، افتقدوا اخلاقيات الاسلام. يعني اقل شيء يعني الادب في الحوار ما عادش موجود. انا مش عايز اطول في المقدمات، ولكن انا عايز اقول في خضم الهيصة دي كلها والاحداث دي كلها، عايز اقول لك عدة نصايح لازم نقف من خلالها مع انفسنا، وبخاصة ان انا شايف باعتبار الخلطة مع كتير جدا من شبابنا وابائنا وامهاتنا ان مؤشر الايمان بدأ ينزل جدا عندنا، وده نذير سوء ونذير شوء. قلت وهفضل اقول كويس ان انا اتابع الاحداث، ولكن مش كويس ان انا اغفل عن اهم حاجة انا املكها في حياتي، اغفل عن قلبي. جميل جدا ان انا اتابع الاحداث وان انا يكون قلبي بيحترق كده والمجمع العالمي بيحترق، لازم قلبي يتحرق، ولكن خد بالك برضو ما تنساش قلبك. لما مصر تمر بمنحنيات خطرة جدا برجع اقول لك معلش ما تنساش قلبك. يا جماعة، انا راكب عربيتي وماشي في طريق مسافر، لو عيني غفلت عن مؤشر البنزين للحظة ده نذير سوء، لان البنزين لو فضى معايا العربية هتقف على جنب والمكان اللي انا رايحه مش هوصل له. عندك في عربيتك لو البنزين بدأ يقل بتبدأ لمبة الانذار الحمراء تبدأ تنور لك، فبالتالي بسرعة تدور على اي بنزينة تخش تمول البنزين بتاعك عشان تقدر تكمل مشوارك او تفول بنزين زي ما بيقولوا. انما مشكلتنا لما بننسى المؤشر الايماني بتاع قلوبنا احنا ما عندناش صفارة انذار، ولكن سبحان الله هتلاقي الامراض في القلب بدأت تنتشر وتزيد بسرعة بسرعة بسرعة لدرجة انك تيجي في لحظة تقول يا ريت الجرى مكان. مشكلة العربية ان في لمبة بتنور، والحمد لله اللمبة اللي بتنور دي بتحل لنا مشكلة كبيرة جدا. انما احنا مشكلتنا لو قلبنا ضعف جدا جدا جدا، مين اللي هيقول لنا خد بالكم ما عندناش لمبة انذار، ما عندناش لمبة هتنور لنا تقول لنا خلاص انتوا قربتوا من الموت، ما عندناش الكلام ده كله. انا عايز اقول في خضم الاحداث دي كلها ما تنساش ان كل انسان مننا له اصل لازم يرجع له. ما تنسوش قلوبكم، ارجوكم يا جماعة ما تنسوش قلوبكم. اللي احنا بنشوفه من تردي في الحالات الايمانية عند كثير من الناس المحيطين بينا ده بسبب انه انشغل انشغال غير طبيعي بالاحداث، وبالتالي بدأ ينزل ينزل ينزل. ده اللقاء الثالث او الرابع بأكد فيه على نفس المعنى. يا ناس، لو عندنا قصيص زرع في وردة انا لا اتعاهد هذه الوردة من وقت لاخر بالماء، صدقوني هتدبل تدبل تدبل لحد ما تموت. يا ناس، خدوا بالكم ان كل شيء في حياتنا له مؤشرات، لازم انا اهتم جدا بالمؤشرات دي. لو المؤشرات دي انا ما خدتش بالي منها ده دي مشكله في حد ذاتها. هي ناس هي اللي انشغلتوا بالاحداث اكتر من اللازم. بقول انشغل ولكن مش على طول، مش ال 24 ساعه. يا ناس مؤشرات الايمان عماله تنزل تنزل تنزل تنزل. يا ناس يا اللي اهملتوا قلوبكم. يا ناس اقفوا مع انفسكم وقفه واحده. حالك الايمان الان زي حالك الايمان من سنتين ثلاثه، من ثلاث اربع سنين ايام بدايه الالتزام. يا شباب انتوا ليه ما تتعهدوش قلوبكم؟ يا بنات انتوا ليه مش واخدين بالكم ان مؤشر الايمان عندنا بدا ينزل؟ مش واخدين بالكم ليه؟ يا ناس كل حاجه في الدنيا ممكن تتعوض، انما قلبي ده انا لو فقدته هعوضه ازاي؟ لو عربيتي ركنت في جنب هركب مع اي عربيه بسرعه، اروح اجيب جيركن بنزين وهاجي احطه في عربيتي وهمشي وهكمل. انما لو فقدت قلبي ده انا هقابل ربنا ازاي؟ يا ناس الناس لو شافوني راكن في جنب يعني هيرقوا لحالي وهياخدوني ويوصلوني ويجيبوني. امال لما ربنا ينظر لقلبي الوضع هيبقى ايه؟ لما ربنا ينظر لقلبي ويجد ان القلب اصبح خواء. يا ناس من يوقف نزيف القلب؟ من يوقف النزيف اللي هو نتج عن طعنات دائمة مستمرة بسبب ذنوبنا ومعاصينا وبسبب تقصيرنا في طاعات؟ يا ناس الناس اللي كانت محافظة على الصلاة في جماعة وبدأت تأثر. يا ناس الناس اللي كانت بتحضر دروس وتحضر في المساجد وما عادتش بتحضر. يا ناس امتى هناخد بالنا ان مؤشر الإيمان بتاعنا بدأ ينزل؟ يا ناس حرام كده، كفاية كده. يا جماعة ربنا علق نجاتنا في الدنيا والآخرة على ده اللي انت مش واخد بالك منه. يا ناس ربنا علق دخولنا للجنة على ده اللي احنا مش واخدين بالنا منه. يا ناس الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النجاة في الدنيا والآخرة متوقفة على قلبي اللي أنا أهملته بقالي كام فترة، بقالي فترة طويلة. يا ناس ربنا علق دخول الجنة على قلبي، خدوا بالكم ربنا يبارك فيكم. كفايانا مشاكل على الفيسبوك، كفايانا ان الفريق ده بيشتم في ده وده بيخون ده وده بيقول ان ده عميل وده بيقول ان ده مش عارف ايه. كفاية كفاية ابوس ايدكم، كفاية. حرام حرام الحالة اللي احنا عمالين، احنا بننهار ايمانيا ومش واخدين بالنا، عمالين نصاب بمرض والمرض بتاع القلب عمال والعياذ بالله بيزداد بيكبر واحنا مش واخدين بالنا. يا ناس ربنا علق دخول الجنه على التفاتتكم لقلبكم، على ان قلوبكم دي تفضل موصوله بالله. قلوبكم دي تفضل موصوله بالله. بالله عليك ختمت القران اخر مره امتى؟ بالله عليك عينيك دمعت من خشيه الله اخر مره امتى؟ بالله عليك اخر مره قعدت مع الله في جوف الليل تناجيه وتكلمه كانت امتى؟ بالله اخر مره قلبك خشع وانت بتسمع القران كانت امتى؟ لحد امتى يعني؟ لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هنفضل كده؟ مشكله القلب ان لو اصيب بمرض ولو يسير، المرض ده لو انت ما خدتش بالك وعالجت بسرعه بيزداد بيزداد. امراض القلب عامله بالظبط زي امراض العين. أول حاجة بيضعف، بعد كده بيجيله بعد نظر، بعد كده بيتعمى. قال الله في قلوبهم مرض، يبقى القلب قد يصاب بمرض. ومشكلة المرض ده إنك لو ما عالجتهوش بسرعة بيزداد. قال الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأنه ما التفتش، لأنه ما خدش باله من يوم من في يوم من الأيام إن المؤشر الإيماني بتاعه عمال ينزل وهو مش واخد باله. ما خدش باله ان في لمبه حمراء عماله تنور له بقالها فتره وهو مش هنا خالص لانه مش شايفها اصلا. يا شباب انا بقول لك من دلوقتي، قلبك اغلى حاجه بتملكها. هو اللي هيفرق ليك ايه الصح وايه الغلط، ايه الحلال وايه الحرام، بس انت مش واخد بالك لانك مش مهتم بيه اصلا. لما النبي يجي له رجل يقول له يا رسول الله ما الاثم؟ يقول له ما انكر قلبك فدع. قلبك لو انت بتهتم بيه هيقول لك ده صح وده غلط، هيقول لك لو في حدث كبير جدا جدا جدا مين الصح ومين الغلط، تبقى عارف هتمشي ازاي يمين ولا شمال، تبقى عارف تحكم كويس على الناس مين اللي خاين ومين اللي عميل ومين اللي بيحب البلد ومين اللي بيحرق في البلد ومين اللي بيبهدل البلد ومين اللي قلبه من جواه بيتحرق على البلد. لو قلبك ده كويس يا ناس، يا ناس القلب ده هو موضع نظر الرب. انا طالع القناه اسرح شعري اعمل شنبي البس هدوم كويسه وتتكوى مره واثنين وثلاثه، اصل الناس هتشوفني على القناه. وانا والله لا اهتم بهذه الامور ابدا، عمري ما اهتميت بيها. ولكن اقول بعض الناس طالع على قناه يجيب بقى احسن حاجه وافضل حاجه ويعمل ويسوي حاجات جميله جدا جدا، خير من الاسلام، ان الله جميل يحب الجمال. ولكن اللي انا عايز اقول عليه، في كتير من الاوقات محدش فينا بينزل من بيته غير بعد ما يقف قدام المرايه. ليه؟ اصل الناس بتبص عليه. طيب احنا ليه ما بنهتمش بالشيء اللي ربنا بينظر اليه؟ ليه؟ ليه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ابدانكم ولكن ينظر الى قلوبكم. هو لو نظر في قلوبنا دلوقتي هيجد ايه؟ لو نظر في قلوبنا دلوقتي هيجد ايه؟ يا ناس قلبي ده اغلى حاجة انا املكها، ما ينفعش تتساب كده، ما ينفعش ان احنا نهملها كده، ما ينفعش ان انا اركب الميكروباص الناس بتتكلم في السياسة، اقعد على النت الناس بتتكلم عن السياسة، ادخل المسجد الناس بتتكلم عن السياسة. خلاص خلاص يا ناس، يا ناس ربنا علمنا في وقت الازمات ان قلوبنا تتوجه ليه. احنا للأسف في وقت الأزمة قلوبنا توجهت لكل مكان إلا لله سبحانه وتعالى، قلوبنا توجهت لكل أحد إلا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ده احنا تربينا وتعلمنا في من القرآن ومن السنة إن في وقت أزماتنا نرجع لله سبحانه وتعالى. احنا ليه إلى الآن مش فاهمين إن احنا المفروض دلوقتي ناخد بالنا شوية؟ موسى عليه الصلاة والسلام واقف قدامه البحر من وراء فرعون بيقولوا إنا لمدركون، يقول لهم لا. هو ده القلب الموصول بالله اللي احنا عايزينه، ان هو يقول لا ان معي ربي سيهدين، يقول كلا ان معي ربي سيهدين. عايزين النهارده في وقت الازمات رغم الظلمات المحيطه بنا من كل حته نقول يا رب، نسيناها بقالنا فتره، خلاص حسني مبارك مشى والثوره نجحت، خلاص نسينا نقول يا رب. ليه؟ ليه؟ ده الاصل ده في الوقت ده ارجع له اكتر. الاصل ان انا في وقت التمكين لما ربنا يبدا يمكن لينا ارجع له اكتر. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما عادش موجود الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. الاصل ان انا في وقت الازمه ارفع ايدي واقول يا رب، وبعد الازمه لما ربنا يرفع عني الازمه اسجد ليه في الارض. انما دلوقتي احنا انشغلنا ببعض، انشغلنا بانفسنا، مين الخائن ومين العميل، انشغلنا ببعض. ليه؟ مش هو ده الاصل ابدا ابدا والله. بل الاصل افضل اقول يا رب يا رب. يونس في باطن الحوت والظلمات محيطه به من كل مكان بيقول يا رب، يقول يا رب. كل واحد الان اصبح مقتنع برايه وفكرته ووجهه نظره وكل ما عداه خائن وخائن وعميل. لا لا لا، شدي اخلاقنا يا جماعه. قلبي ده هو اساس حياتي، قلبي اساس حياتي، لازم اكون واخد بالي كويس جدا هو رايح فين وجاي منين، لازم اتعهده كويس جدا جدا جدا، ما ينفعش اهمله كده. اخر حاجه اتكلم فيها قلبي، لا لا لا، ده اول حاجه عندي، لان انا عارف كويس جدا ان نجاتي وفلاحي في الدنيا والاخره واقف عليه. لا والله، بل دخولي للجنه متوقف على القلب ده. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويكأن مفتاح الجنة وجود القلب المنيب، كثير الإنابة كثير الرجوع. قلب موصول بالله، قلبك موصول بالله ولا لا؟ قلبك منيب فعلا، في إنابة دائمة لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ خد بالك، ده مفتاح دخول الجنة، مفتاح دخول الجنة، سلامة القلب، سلامة القلب. ومع ذلك احنا مش واخدين بالنا، احنا مش واخدين بالنا. فعشان كده بقول يا جماعة خدوا بالكم ان خطر كبير جدا جدا جدا ان انا اهمل القلب بهذه الصورة. عارفين خطره في ايه؟ خطره في الامراض اللي ممكن تصيبه، وزي ما قلت لكم والعياذ بالله امراض القلب عاملة بالظبط زي الغدة السرطانية، لا تتوقف ابدا بل تزداد وتنتشر، وكل ما بتنتشر والانسان بيهمل اكثر في المرض. سبحان الله، الغده السرطانيه محتاجه بتر فورا. ان احنا مشكلتنا مش واخدين بالنا ان امراض القلب اسوأ من الغده السرطانيه، انا عندي انسان يصاب بالسرطان والعياذ بالله، والغده السرطانيه تزداد لحد ما يموت، ان شاء الله نحسبه عند الله شهيد يخش الجنه. ولكن انسان عنده مرض في قلبه ومطنش المرض، والمرض بيزداد يزداد يزداد وهو مش واخد باله، او واخد باله ومكبر دماغه، دي مصيبه. عارفين ليه؟ لان انا عندي القلب هنا يصاب بمرض هيمر بثلاث مراحل والعياذ بالله. المرحله الاولى هي مرحله الضعف، زي اللي عنده ضعف نظر كده، احفظوها دايما بامراض العيون. اللي عنده ضعف نظر لازم يقرب قوي من الحاجات كده علشان يشوف. اتنين، او يصاب ببعد نظر كل حاجه عنده تتعكس. ثلاثه، او يصاب والعياذ بالله بالعمى التام مش شايف. دي الامراض الثلاثه، وكل واحد منهم بيسلم للي بعده اذا لم يهتم صاحب هذا القلب بقلبه. اول حاله حاله الضعف. حاله الضعف قلبك هو المحرك بتاع، زي محرك السياره كده، كل ما كان محرك السياره عالي ما شاء الله لك وتبقى قوه دفع السياره تبقى عاليه. زمان زمان زمان اول ما بدانا التزام قبل الصلاه بنص ساعه ببقى في المسجد، قبل الفجر بساعه انا صاحي، لا في منبهات ولا في حد بيصحيني، مفيش. قبل الفجر بساعه بقيت صاحي، اذا كنت اصلي اقرا قران استغفر لي. قوه القلب هي اللي بتحرك الانسان. زمان الدرس لو كان في بلد بعيد عني وهاخدها بالعجله مش هاخدها بالعجله كده او هاخدها مش، بروح عادي ومبسوط وسعيد وفرحان جدا، راجع كده مشيت 3 4 5 6 7 كيلو راجع فرحان مبسوط ان انا عملت حاجه كويسه. ليه؟ القلب ما شاء الله مطور كويس جميل. زمان كانت تتعرض على الانسان معصيه نعوذ بالله يبعد عنها، كان زمان والعياذ بالله يعني يعني يعني ممكن يترعش، ممكن ما ينامش ليله كامله حزنا انه في يوم من الايام عينيه سقطت على وجه امراه من غير قصد، ما كانش قصده. سبحان الله، ده لما كان القلب قوي جدا جدا جدا. زمان في تترعش لو كلمت ولد، تترعش لو كلمت ولد في ضروره قصوى. انما سبحان الله اول ما الانسان بيهمل القلب يبدا المرض والعياذ بالله يخش. اول ما المرض يخش في القلب والعياذ بالله يبدا هناك حاله من الضعف الشديده التي تصيب القلب. بيبقى صعب جدا ان الانسان يقوم يتحرك لطاعه. وبقى سهل عليه جدا انه يقع في المعصيه. سهل جدا. عامل بالظبط زي واحد راكب عربيه فخمه جدا بس موتورها بايظ خالص. عايز ومعاه خمسه سته في العربيه وعايز يجري بالعربيه، هي العربيه اصلا لو انت فيها لوحدك مش هتتحرك. العربيه بطيئه، انت حاسس ان العربيه بتعافر وهي ماشيه وانت سايقها. اصبح القلب كده اول ما جاله المرض، لما احنا بنهمله اول مرحله مرحله الضعف. يجي يلا احنا رايحين درس علم، اصل انا معلش اصل عندي مشوار اصل، وتحس ان درس العلم بقى تقيل جدا عليك، زي ما هو الحال الان في معظم المساجد. حالة فطور عند الناس، فين الناس اللي كانت بتحضر دروس؟ فين؟ سبحان الله، يعني بدأنا نتحرك، يجي يتحرك لدرس مش قادر. زمان كان بيقوم بالليل يقرأ قرآن، دلوقتي مش قادر. النهارده 50 منبه حواليه ومش عارف 100 واحد بيصحوه، هو مش هنا خالص. زمان كان قبل الصلاة بنص ساعة في المسجد، دلوقتي ما عادش كده، مش قادر أصلا يقوم. ولو قام يا دوبك ينزل على الإقامة يلحق له الركعة الثانية ولا الثالثة ولا حاجة. ليه؟ أصل القلب ضعيف، ما هو قلبه اللي كان بيحركه، قلبه ضعيف جدا جدا جدا، مش قادر يتحرك. مش قادر يتحرك. القلب ده اللي كان ساعة المعصية يجي بقول لك زمان كان عينيه تقع على واحدة يقعد ليلتين بيعيط ونظر غصب عنه. دلوقتي بينظر عادي. وبيكلمهم على النت عادي، بل مركب الكاميرا وبيتكلموا بعض عادي عادي. ايه اللي حصل؟ هو ليه ما عادش قلبه فيه انكار للذنب كده؟ اصل القلب تعبان. زمان القلب كان من كتر اتصاله بالله سبحانه وتعالى صعب جدا انه يعمل معصيه، يندم جدا انه يعمل معصيه. ده حال القلب الموصول بالله، ده حال القلب السليم. انما القلب اللي صاحبه اهمله، انما القلب اللي صاحبه خلاص ما عادش بيفكر فيه، خلاص سهل جدا انه يقع في معصيه مره واثنين وثلاثه. وسبحان الله بدأ عنده بقى خطر خطير، امر خطير جدا دب في قلبه، ان شايف المصيبه الكبيره. ايه المشكله؟ وايه المشكله؟ زمان بيقول لك كان النظره لا، دلوقتي ماشي مع بنت ليه يا ابني؟ يقول اصل زوجتي. زوجتك ايه وبتاع ايه؟ زوجتك ايه وبتاع ايه؟ ده لو زوجتك نار ايه المش يعني هي عشان هي مش عامله مشكله معاك تطلع تمشي بره؟ ده انت زمان كنت بتخاف تنظر على امراه، دلوقتي ماشي مع بنت وبتدافع عن نفسك كمان. زمان كان دلوقتي بيقف في المعاصي وبيقاوح، ايه المشكله؟ شاف الحاجه العظيمه بقت قد كده، ايه المشكله؟ هو القلب بقى ضعيف، انكار القلب للمعصيه بقى ضعيف، سبحان الله. وهو شايف الكلام ده وضاربها طناش، مش عايز اسمع، ولو حد يكلمه هو مش قادر، الكلام تقيل جدا على القلب، الكلام اصبح تقيل جدا على القلب، سبحان الله. ما خدتش بالك من المرض ده؟ ما خدتش بالك انك مقصر في طاعة الله؟ ما خدتش بالك انك بدأت تقع في معاصي؟ ما خدتش بالك؟ خلاص ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يزيد المرض، لان انت ما التفتش ولا انتبهت، بدأ المرض يزداد، كل حاجة عنده اتعكست. ازاي؟ الطاعة عنده بقت معصية، والمعصية عنده بقت طاعة. يا الله، بعد ما كان زمان بيقطع نفسه بالطاعة، شاف ان الطاعة دي غلط، بدأت الامور والحقائق عنده تتغير، بدأت يلاقيه مقبل ليل نهار على معاصي الله، بل ويدعو اليها ايضا، والطاعة بدأ يبعد عنها جدا. ليه؟ ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ بعد ما كان شاب وطائع وقريب جدا من الله سبحانه وتعالى، كل حاجة في حياته اتعكست، كل حاجة في حياته اتعكست. معلمة القرآن اللي كانت بتحفظ معاها سابتها، دروس العلم اللي كانت بتحضرها سابتها، حتى زيها اللي كانت متمسكة بيه بدأت تلبس الضيق ومش عارف ايه وايه. ليه؟ خلاص، ما هو العياذ بالله ما التفتتش لقلبها، فبدأ المرض والعياذ بالله يزداد، بدأ المرض بيزداد لحد والعياذ بالله مع الإهمال تصل المسألة لمرحلة العمى، ما عادش شايف بقى أي حاجة، كل يوم تيجي له آيات وهو مش هنا خالص. لحد امتى انا افضل سايب قلبي كده؟ يعني لحد امتى انا افضل سايب قلبي كده؟ ولحد امتى قلبي يضيع مني وانا مش واخد بالي؟ انت منتظر ايه؟ قلت لك قبل كده عربيتك في نور احمر هيديلك اشاره وهيديلك انذار، انما للاسف ساعه الموت مفيش حد هيديك انذار قبلها، مش زي ما الناس بيقول بيبقى عارف قبلها ب 40 يوم، ده كلام باطل. وما تدري نفس باي ارض تموت، حدش عارف فينا هو يموت امتى، مفيش انذار قبلها. فعشان كده بقول يا جماعة لازم نرجع مرة تانية ونقول احنا مؤشرات الايمان عندنا بدأت تقل، مؤشرات الايمان عندنا بدأت في النازل، لازم ناخد بالنا. والنهاردة خد بالك لازم تلحق نفسك بسرعة، ما ينفعش تسيب نفسك كده. طيب انا فعلا ده حالي وانا فعلا بدأت اقع، اعمل ايه؟ هل انا خلاص؟ انا بقول لك انا فعلا انا معترف معك ان انا قصرت، ايه الوضع؟ اعمل ايه يعني؟ انا عايز دلوقتي اخد خطوة، هاخد خطوات ازاي؟ الخطوات دي هي عبارة عن وقفات، لازم كل واحد فينا يقفها مع نفسه، وخليها بالنسبة لك وقفات، وقفات مع نفسك، كل وقفة انت محتاجها جدا جدا جدا جدا. الوقفة الاولى، مش عيب ان انا اقع خالص، ياما ناس من الصالحين وقعوا، ولكن العيب انك تفضل مداوم على الوقوع. انا عارف ان انا قصرت واعترف بذلك، قوم بقى واتحرك، قومي بقى واتحركي، حسيت ان انت اذنبتي وخلاص، قومي بقى افعلي الطاعات، قومي بقى خلاص اوصلي قلبك بالله سبحانه وتعالى مره ثانيه. فالوقفه الاولى مش معنى ان انت وقعت او ان ايمانك نزل او ان مؤشر الايمان نزل خلاص ان العربيه هتركن في جنب ومعديش هتتحرك ابدا، لا لا لا لا خالص. ولكن الانسان العاقل اللي يسيب العربيه في جنب ويطلع بسرعه على اقرب بنزين يجيب البنزين ويرجع، احنا محتاجين ده. يا جماعة كم من الصحابة وقع في اخطاء، ولكن سبحان الله كونوا انه يسقط على الطريق او يقع ما كانوش بيسقطوا، كانوا بسرعة يقوموا ويصلحوا ويغيروا. كعب بن مالك رضي الله عنه، كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك هو وقع زي ما احنا وقعنا، خد قرار مش صح زي ما انا في يوم من الايام خدت قرار مش صح، ولكن كعب بن مالك بعدها صلح. فمش عيب ابدا ان انا اقع، انا وقعت، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ قوم من دلوقتي وحركي، وحركي نفسك من جديد، وحرك نفسك من جديد، قوم خلاص انا وقعت، قوم فورا، قوم فورا وابدا اتحرك. كعب بن مالك وقع، حاطب بن ابي بلتاع وقع رضي الله عنهما وعن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الغامديه وقعت، الغامديه وقعت، وقعت في كبيره، ومع ذلك تاب التوبه لو وزعت على 70 من اهل المدينه لوسعتهم، او لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. ماعز وقع، ولكن بعد ما وقع قام وقف على رجليه، وما شاء الله لا قوه الا بالله. النبي قال لقد تاب توبه لو وزعت على 70 رجلا منكم لوسعتهم. الناس دي وقعت، بس ما تستسلموش للوقوع. خلي من جواك يعني قلبك كده عنده ندم على الوقوع اللي انت وقعتيه، وسبحان الله ربنا يكرمك. ايه المشكله ان احنا نتوب توبه لو وزعت على اهل البلد عندكم وسعتهم؟ ايه المشكله؟ مش صعبه، سهله جدا. ممكن تكون في عصره شويه، ولكن بعد العصره دي بيبدا فتح ربنا سبحانه وتعالى. فمش عيب عبدي ابدا ابدا بحامل الاحوال ان انا في يوم من الايام اقع، ولكن العيب ان انا افضل قاعد واستسلم للوقوع. لا لا لا لا، المسلم ابدا لا يمكن بحال من الاحوال انه يكون كده. فاول قاعده عندي، اول وقفه عندي اقفها مع نفسي النهارده، ان مش عيب ابدا ان انا اقع، بل العيب ان انا افضل مستمر على هذا الوقوع. الوقفه الثانيه، اوعى في يوم من الايام تستصغر ذنبك، اوعى في يوم من الايام تستصغر ذنبك. لا والله، ممكن الذنب اللي انت شايفه صغير جدا جدا في حياتك ده، ممكن والعياذ بالله هو السبب بعد ذلك انه يحال بينك وبين فتح الله سبحانه وتعالى لك. انتبه من هذا الكلام. اوعى في يوم من الايام تبص على الذنب اللي انت وقعت فيه انه شيء صغير، لان انت لو شايف ذنبك شيء صغير عمرك في حياتك ابدا ما هتتركه، عمرك في حياتك ابدا ما هتتغير، عمرك في حياتك ابدا ما تقبل على الله. لازم تستعظم ذنبك، ده حال المؤمن. كما قال ابن مسعود: ان المؤمن لا يرى ذنوبه كانه جالس في اصل جبل يخشى ان يسقط عليه. ده حال المؤمن، شايف الذنب الصغير بالنسبه له انه جبل. واما المنافق فيرى ذنوبه انها ذباب وقعت على انفه فقال بيده هكذا نشاه. خلاص ما تكونش كده، ما تكونش فيك علامه من علامات النفاق استصغار الذنب. ابن سعود جعل استصغار الذنب علامه من علامات النفاق. اللي نجى الصحابه وقرب الصحابه من ربنا استعظمهم للذنب، الذنب عندهم ما كانش سهل. يعني جيل التابعين اللي هو جيل من الاجيال الثلاثه المفضله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ابن سعود كان بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي من الموبقات. ده انما يدل على مدى تعظيمهم لهذا الذنب رضوان الله عليهم اجمعين. سبحان الله يا جماعه. انا مش عايز ابدا اخت من الاخوات، زي ما كنت في يوم من قيمه كام يوم كنت في الجامعه بدي محاضره وكده، فلقيت شاب بيقول لي: وايه المشكله ان انا امشي مع بنت وماسك ايديها كده؟ استصغارك للذنب ده ممكن لو الذنب صغير يكون عند الله سبحانه وتعالى كبير. فلو قلت له انا هسالك ثلاث اسئله وانت اللي تجاوب وبتقول لي ايه المشكله بقى ان انت تعمل كده؟ الله تبارك وتعالى يقول: يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وايديهم. لما ديك تنطق وتقول يا رب انا اتمديت للحرام، هتقول لربنا ايه؟ وهتقول لربنا ايه لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. ها، هتقول لربنا ايه؟ وهتقول لربنا ايه لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن احدكم بمخيط او بمخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له. هتقول لربنا ايه؟ النموذج ده انموذج ان اللي شايف الذنب بتاعه صغير عمره ابدا ما يرجع الى الله، وعمره ابدا هذا القلب ما ينصلح. اللي شايف دايما الذنب صغير. علشان كده كان الفضيل بن عياض لله ضره كان يقول: بقدر ما يعظم الذنب في عينيك، يعظم الذنب في عينيك يصغر عند الله. لانك لما تشوف ذنبك عظيم جدا ده معناه انك هترجع لربنا، انك هتكثر من الاستغفار، هتكثر من التوبه، تكثر من الاعمال الصالحه. ان من جواك حسره والم، انت ازاي وقعت في كده؟ لا يمكن بحمل احوال الذنب ده يتطور بعد كده، لا يمكن. ليه؟ لانك معظمه جدا. قال: وبقدر ما يعظم الذنب في عينيك يصغر عند الله. لان الاعمال الصالحه المتواليه والبعد الدائم عن الذنب ده والاستغفار والتوبه والندم، سبحان الله، خلت الذنب ده عند الله ولا حاجه ولا حاجه. وده مراد بعض السلف لما قال: وان العبد ليذنب الذنب يدخل به الجنه. ليه؟ لان الذنب ده عظمه، فلما عظمه خلاص بعد عنه، ولم بعد عنه أكثر من التوبة ومن العمل الصالح، ولا يزال هذا حاله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. اوعوا يا شباب في الوقفة الثانية مع النفس انك تستصغر ذنبك، خليه كبير جدا. ليه؟ لان حاجتين، حاجة وانا قلت لك انه مقدس ان الذنب ده لما بيصغر في عينيك هيدفعك للذنب اللي بعده. ليه؟ انا شايف ان ده عادي مفيش فيها مشكلة، يبقى اللي بعدها برضه عادي، واللي بعدها عادي، لحد ما رجليه تقع في الفاحشة بقت مسألة خلاص، وايه المشكلة؟ بقى عادي، بقى عادي. هي دي مشكلة استصغار الذنب، بيجر للذنب اللي اكبر منه اعظم منه. هي المشكلة التانية ان حتى لو الذنب ده بالفعل صغير ومش هيجر اللي اكبر منه، بس صغير جنب صغير جنب صغير عملك مشكلة. لذلك كان يقول ابراهيم ابن ادهم رحمة الله عليه: وان العبد ليذنب الذنب يستصغره حتى يجده يوم القيامة كجبل احد بالسيئات. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إياكم وحقرات الذنب، فإن مثلها كمثل قوم نزلوا في فلاه أرادوا أن ينضجوا طعامهم، فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود لحد ما جمعوا أعواد كثيرة فأوقدوا نارهم وأنضجوا لحمهم، فذلك مثل المحقرات إذا اجتمعنا على العبد أهلكت. مشكلة في اجتماع الحاجات اللي انت شايفها بسيطة وصغيرة جدا جدا جدا جدا. الوقفة الثالثة، تقصيرك في حق قلبك هتشوفه حتما ولا بد، وكل ما هتكون مقصر اكتر في حق قلبك هتشوفه ولا بد. عارف ليه؟ عارف الذنوب اللي انت عامله بالظبط زي السكاكين بتطعن بيها في قلبك؟ قلبك هيجي عليك لحظه من اللحظات تتمنى انه يكون قوي، ما تلاقيهوش، ما تلاقيهوش خالص. تتمنى انه يتكلم ويتحرك، مش هيتحرك. عارف، عارفين ذنوبنا اللي احنا متمسكين بها الان، اللي احنا بنجري عليها الان، شغوفين بها الان، لو ما سبناهاش هي برضو مش هتسيبنا، وده خطر. احفظها مني كويس، الذنوب اللي انت واقع فيها الان لو ما سبتهاش هي برضو مش هتسيبك وهتحيط بيك، وساعتها هتبقى عاجز عن اي خير، وساعتها هتبقى عاجز عن اي طاعة، وساعتها هتتمنى في يوم من الايام تنطق بكلمة التوحيد مش هتعرف ازاي. اسمع للآية دي في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى يقول: بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. واجب النهاردة روح بسرعة على اي كتاب تفسير واقرأ يعني ايه واحاطت به خطيئته، هتعرف ان هو في الدنيا ما سابش ذنبه، فكانت في علاقة محبة ومودة بينه وبين الذنب، فذنبه برضه ما سابهوش، ذنبه برضه غلفه وأيده وأحاط بيه. بس عارفين انتوا أحاط بيه فين؟ أحاط بيه وهو بيموت، وأحاطت بيه خطيئته وهو بيموت. فيجي القلب علشان يأمر اللسان قل لا إله إلا الله، مش قادر، مش قادر، ويحال بينه وبين هذا الخير الذي لا خير بعده، إن العبد يتوفر بكلمة التوحيد. فعشان كده بقول سهل جدا ان النهارده والعياذ بالله الشله السيئه واصحاب السوء اللي دايما بيجروني المعصيه، انت لو ما سبتش الذنب مش هيسيبك برضه، ودي قاعده خطيره جدا. لازم تقف مع نفسك، راجع نفسك تاني، راجع نفسك تاني. تليفونك اللي والعياذ بالله بدات تستخدمه دلوقتي في الحرام، النت والعياذ بالله اللي بدات تستخدمه في الحرام، وظيفتك وشغلك اللي بدأت من خلالها والعياذ بالله تختلط بالبنات والنساء، وبدأت العلاقات تتطور بصورة كبيرة جدا زي ما احنا بنشوف للأسف، راجع نفسك تاني، لأن ساعتها والله سيأتي عليك وقت انت هتبقى محتاج فيه جدا لربنا سبحانه وتعالى، والله لن يقف الله تبارك وتعالى معك، سيتركك، سيتركك سبحانه وتعالى، يتخلى عنك خلاص. مش انت اعتمدت على نفسك، خليك مع نفسك، وده خطر. واخطر ما في هذه المسألة عند موتي ان اقول يا رب، لا خلاص اللسان يعجز اصلا ان اقول يا رب خلاص. واحاطت به خطيئته، احاطت به خطيئته، ذنوبك لو ما سبتهاش هي مش هتسيبك. لما بيسألوا الحسن بيقولوا له، واحد بيقول له انا نفسي اقوم اصلي قمليل، انا بتوضى وبعد العدة وبعمل كل حاجة عشان اقوم اصلي قمليل وما قدرش وبنام. قال له قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك، انت مش انت ما سبتش ذنبك، هو برضه مش هيسيبك. عشان كده اقول فورا دلوقتي، فورا دلوقتي. ودي القاعده الرابعه، ودي القاعده الرابعه النهارده، او الوقفه الرابعه اللي لازم نقفها. خد بالك انك انت ضعيف جدا، ضعيف جدا، ولازم فورا حالا تقول يا رب خلاص، لازم حالا تقول يا رب خلاص، التقصير في حق قلبي خلاص. انا لان المشكله ان انا ما اعرفش النفس ده هيخرج تاني ولا لا، ولا هيدخل تاني ولا لا، ما اعرفش. فلازم، اجل ذلك كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول والتوبه تجب على الفور. توب دلوقتي، توب دلوقتي، كل حاجه تتغير، كل حاجه في حياتك تتغير. توب دلوقتي، ربنا يعصمك. معقول يعصمني؟ والله يعصمك. توب دلوقتي، لعلك انك سبحان الله انت ما كنتش ناوي تخش على القناه اصلا، انت كنت بتقلب من قنوات لقنوات وفجاه لقيت واحد قدامك بيتكلم عنك، فوقفت اتفرجت. خد بالك، دي رساله من ربنا. دلوقتي بقى فورا تقول خلاص الحرام، خلاص الحرام ما عادش، الحرام ما عادش. انا من دلوقتي صرت الى الله، انا هلا هراجع ناس تاني اللي ما اعرفش. انا اللحظه اللي جايه دي الوضع هيبقى فيها ايه؟ التوبه تجب على الفور، فورا دلوقتي انا هتوب، فورا دلوقتي انا هرجع. والله العظيم احبابي، قتل 100 نفس لو تاخر قليلا كان هيموت ايه؟ كان هيموت قتل قتله. لو تاخر دقيقه واحده، لو كان يا جماعه ده هو بيقول للعالم انا ليا توبه، قال له ايوه طبعا، ومين اللي يمنع التوبه عنك؟ ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء فان فيها قوم يعبدون الله. الكلام ده خد من ايه؟ 10 ثواني، فالتفت بقلبه فمات. والله لو اتاخر دقيقه كان مات على الكفر، لو اتاخر دقيقه كان مات وهو قتال قتله. سبحان الله، احنا نتاخر لحد امتى؟ من اقوى الادله اللي دايما بتقول لنا خدوا بالكم دلوقتي، ما ينفعش تاخر، ما ينفعش تاخر. الحل سبحان الله ان اللحظه دي الواحد يموت فيها. وبعدين، وبعدين اقابل ربنا باي وجه، واقابل ربنا باي صوره. عشان كده بقول لك الوقفه الرابعه لازم حالا دلوقتي تقول يا رب الغي كل حاجه في حياتك، الغي كل حاجه في حياتك. الوقفة الخامسة، خد بالك انه سطرك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، بس الستر ما بيدومش، الستر ما بيدومش. والله العظيم ممكن تكون ذكي جدا وحويط جدا وبتداري على نفسك جدا، ولو حواليك هيئة مخابرات ما تقدر تتوصل للذنب اللي انت بتعمله، بس والله العظيم، والله العظيم ممكن في لحظة تتفضح. ممكن يسترك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأنه ستيس، لأنه كريم، لأنه ما بيحبش يفضح حد. ولكن لو أنت اخترت أنك عايز تتفضح هيفضحك. والله العظيم، والله كم رأيت من ناس يعني كانوا حاجة كبيرة قوي، وسبحان الله يفضح أمام الخلق. الحافظ ابن رجب رحمه الله بيذكر قصة في كتابه جامع العلوم الحكم، بيقول ان كان في راجل غشاش بيغش الدراهم، بيزور فلوس. واحد بيزور فلوس هيزور قدام الناس؟ ابدا، في الدنيا محدش شايفه خالص. خد بالك، يرتب معاصي السر هتتفضح، والله هتتفضح. الحق نفسك، كويس انه سطرك، ارجع وقول له يا رب انا جاي لك اهو، صدقني هيقبلك. بيقول كان بيزور الفلوس، وهو في يوم ماشي في شوارع المدينة لقى مجموعة الأولاد بيلعبوا مع بعض. أول ما شافوه قام واحد منهم نطق، طفل صغير، عيل صغير، قال أوسعوا الطريق للرجل الذي يزور الأموال، الرجل بيغش في الفلوس، وسعوا له الطريق بسرعة. قال سبحان الله، ذنب لا يطلع عليه أحد إلا الله، أفضح أنا الآن به الآن. وعلى لسان مين؟ لسان العيل ده. طب لما يكون العيل ده عارف، ده زمان الدنيا كلها عارف، مش بقول لك اتفضح؟ راح رجع، والموقف ده اثر فيه جدا، تاب ورجع واناب الى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، تاب ورجع، وبدا الليل اللي كان بيزور فيه فلوس بقى قيام وقران واستغفار وذكر، حاجه ثانيه خالص. وبعد فترة مر من نفس الطريق وأولاد بيلعبوا، فقالوا أول ما رأوه فقالوا أوسعوا الطريق لعابد المدينة. يا الله يا الله، كل حاجة أنت بتعملها في السر هتظهر، هتظهر. فخد بالك، نت هتتفضح، معصية سر هتتفضح. احمده انه سطرك، احمده انه ما فضحكش، احمده انه يعني ما سواش سمعتك قدام الناس. وانت المفروض تكون قايل كده، ان انت اللي عملت كده. فخد بالك، الله يبارك فيك، خد بالك. اه ممكن كل اللي حواليك محدش شايفك، بس هو شايفك. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وانا قلت لك قبل كده، ودي القاعدة الثالثة، عصبتك في قربك. كل ما هتقرب منه اكتر هو هيعصمك اكتر. هتقول له يا رب، هيقولك انا هعصمك. تقول له يا رب عينيا دي مش قادر اغض بصري، هيخليك تغض بصرك. هتقول له يا رب رجليا دي مش الحرام، هيقولك هيعصمك، هيبعدك عن الحرام. بس انت قرب منه. اقرب منه ازاي وانا كل ذنوب؟ قرب بس، جرب تقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هيحبك بس تداوم، قرب حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. قرب، لو قربت هيعصمك، والله لو قربت هيعصمك. بس قرب دلوقتي، قرب دلوقتي. سهل جدا انك تقرب ده، لو قربت دلوقتي صدقني هو يقرب منك ويحوطك برعايته وكلئه وحفظه. قول يا رب، قول يا إلهي، يا سيدي، يا مولاي. أذنبت؟ قول يا رب، يا سيدي، يا مولاي، يا إلهي. اجتمعت علي نفسي، واجتمع علي شيطاني، واجتمع علي هواي، فعصيتك، وليس لي إلا أنت. قول يا رب، ماليش إلا أنت. قول يا رب اعصمني، قول يا رب ابعدني عن الذنب. حاسس إن الذنب صعب عليك أوي مش قادر تسيبه، هو إن شاء الله يعني هيبعدك عنه. هو كريم، هو كريم، وهو اللي بيقول لك: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. على بعض أقوال أهل التفسير يحول بين القلب وذنبه، يحول بين القلب والمعصية. هو اللي هيصرف قلبك عن الذنب والمعصية، وهيبعدك، هيخليك تكرهه، والله هيخليك تكرهه. بعد ما كان الذنب ده هو أحب ذنب ليك في الدنيا، أنت مش عارف تعيش من غيره، هيبعدك، هيحول بين قلبك وبينه. عارف زي عمرو بن العاص كده، لما كان بيقول للنبي، كان بيقول: وجه النبي أبغض الوجوه إلى إلى إلى قلبي. دلوقتي أصبح وجه النبي أحب القلوب إلى قلب، أحب الوجوه إلى قلبي. شفت التغير ده؟ شفت التغير ده؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بس خد خطوة، اتحرك، ما تخافش، أصل ما فيش فايدة، ما فيش نتيجة. دي الوقفة السبعة، اوعى تضعف او تتعامل مع نفسك بضعف. خطر قوي انك تقول انا اصل انا ما اقدرش، اصل صعب اسيب. ما انا قلت لك هو هيخليك تسيب. الملك هيحول بينك وبين المعصية، بس يرى من قلبك انك مش عايز. قول انا مش عايز يا رب، قول والله يا رب غصب عني وقعت، قول يا رب ذنب اقوى مني بكتير، انا ضعيف. قول له يا رب انا ضعيف. اخت من الاخوات، كنت في جامعة من ايميد كام يوم بدي محاضرة، اخت بعتالي ورقة، ثلاث ورقات بتشتكي عن مشكلة هي بتمر بها، ثلاث ورقات فلوسكاب كبار كده وش وضار. وانا بقرأ قلت والله، والله انا وهي وانا بقرأ الورق هي صعبت علي، ولو في ايدي ارحمها ارحمها. قلت سبحان الله، امال الملك الرحيم لو هي قامت كده وقالت يا رب يا رب انا ضعيف، لو قامت قالت يا رب انا ذنبي اقوى مني، اعمل ايه؟ لو قالت بس الثلاث ورقات دول، احنا مشكلتنا دايما ان احنا بنعرف نتكلم مع الناس. يا جماعه اللي انتوا انا دايما الشباب يجوا يقعدوا يشكوا لي الشباب نعمل كذا ومش قادرين والله نفسنا ويبكوا دم. صدقوني والله لو قلت الكلمتين اللي انت قلتهم لي دول يا رب وقلتهم هيرحمك وهيعينك والله هيقربك والله هيقربك ولن يتخلى عنك ابدا ابدا. بس قول له يا رب انه يرى من قلبك صدق. بس لو راى من قلبك الصدق والله يصدقك والله يصدقك وهيقربك وهيعصمك. بس ما تنساش القاعد، اوعى تضعف، اوعى ترجع تقول مش قادر مش عارف صعب. الكلمات دي هتوقعك اكتر. لا لا لا، بص ثق به، بص توكل عليه، بص هيرحمك هيعصمك والله هيحفظك. يا اخي ثق فيه، ثق في الله سبحانه وتعالى. قول ان شاء الله يكرمني، ان شاء الله يعصمني، ان شاء الله يحفظني. ما تتعاملش بضعف، ما تقولش زي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله اذن لي ولا تفتني. ربنا قال الا في الفتنة سقطوا، لان قال انا خايف الصعب المستحيل. قال الله الا في الفتنة سقطوا. ما تقولش صعب جدا ان انا اسيبها دلوقتي، الا في الفتنة سقطوا. ما تقوليش صعب ان انا ارجع زي ما كنت الاول، الا في الفتنة سقطوا. ما تقوليش انه من المستحيل ان انا ارجع اكون زي ما كنت من 3-4 سنين، الا في الفتنة سقطوا. ارمي ده كله ورا ظهرك، ارمي ده كله ورا ظهرك وقول لا لا لا، اللي مع ربنا عمره ابدا ما بيفشل، اللي مع ربنا عمره ابدا ما بيضيح، اللي مع ربنا لا يمكن بحال من احوال ربنا يغفله. لا لا انا هرجع احسن من الاول، ده ربنا معايا ان شاء الله، ربنا معايا. خلاص خلاص، انا عايز منكم كده، ما تضعفوش ابدا يا شباب، يا شباب يعني مهما كان ذنبك ما تضعفش ان شاء الله. هو قادر، هو قادر انه يحول بينك وبين الذنب، بس ما تضعفش. وبص قول زي ما قالت هاجر كده، الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا، ربنا مش هيضيعني، ربنا مش هيخذلني. وصدقني صدقني والله انك دلوقتي تقوم تتوضى تصلي الله ركعتين وتسجد سجده كده، انت من جواك مش عايز ترفع راسك، تقول يا رب يا رب ليس لي الا انت. تقول له يا رب انا ضعيف، قول له يا رب انا اثق فيك واثق انك لن تضيعني. جرب تقرب، جربي تقربي، ولو قربتي يا على اقبل ربنا عليك. ولو بركعتين، ولو بركعتين اتنين بس، بس اهم حاجة اوعى تضعف. وقول ان شاء الله دلوقت، قول دلوقت القاعدة السبعة، الوقفة السبعة، هتشعر بألم خطيرة قوي، ودي حاجات صحية. انت عارف لما تتجرح وبعد كده تحس بحرقان في مكان الجرح، يقولوا دي علامة صحية جدا. عارف ليه؟ يقول لك اصل في معركه في مكان الجرح، كرات الدم البيضاء مع الجراثيم في معركه شغاله دلوقتي، في حرب جوه الان. الحرب دي يقول لك ده دليل ان بفضل الله انت كويس جدا وكرات الدم عندك كويسه جدا وبتقاوم الميكروبات والبكتيريا. الالم ده انت هتشعر بيه بعد ما تقول خلاص انا هسيب الذنب، خلاص انا تركت المعصيه. هتحس بالم. عارف المك في ايه؟ المك انك انا مش حاسس ان قلبي كان زي ما كان، انا رجعت اهو ومش حاسس بحاجه. انت مش قلت لي ارجع؟ انا رجعت مش عارف اعيط. مش قلت لي ارجع؟ انا رجعت وقعت في الذنب تاني. مش قلت لي ارجع؟ انا رجعت ومع ذلك مش قادر اشعر بطعم القران. خد بالك بعضنا بيشعر ان ده مش كويس فبيسيب ويرجع تاني. اوعى ترجع، ده دي علامه كويسه جدا. والله دي علامة صحية، يعني دي علامة صحية كويسة جدا جدا جدا. انك يبقى بص انت دلوقتي بتقول لي ايه، انا نفسك مش عارف، خلاص يبقى مليش نافع. حرصك على البكاء ده، دي هي دي العلامة الصحية. انك تقول انا مش حاسس بطعم القرآن، علامة صحية. انك تقول مش عارف اخشع في الصلاة، علامة صحية. هتشعر بالألم دي شوية، ولكن لو دومت بعدها ما شاء الله زي الفل. عارف بالظبط عامل زي ايه؟ واحد ربنا يعافيك يا رب ماشي العربيه بتاعته على الطريق السريع، عمل حادثه وقع، جاله نزيف. بعد ما جاله نزيف نقلوه المستشفى في حاله ضعف تام تام. خدت بالك؟ اتركب له محاليل، وتركب له مش عارف، نقلوا له دم، وعملوا له ايه، وعملوا له ايه، ودخلوا الانعاش، وطلع من الانعاش نايم كده على السرير. هو اول ما بيطلع من اوضه العمليات بيبقى قوي كده؟ بيقدر يعمل نفس المجهود اللي كان بيعمله قبل كده؟ لا، ده هو حاسس انه همدان تعبان، ده كويس جدا. ياخد الدواء مر جدا، ده كويس جدا. ده علامه ان بفضل الله بدات الاجهزه تستعيد نشاطها من جديد. فما ينفعش هنا تقول خلاص الدواء ما عادش جايب نتيجه، ارمي الدواء. لا لا، داوم. ممكن تاخد دواء جرعه واثنين وثلاث، داوم على الطاعه دي، داوم على العباده دي، بعدها ان شاء الله يعود للقلب قوه ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل، قال لنا ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر ليلة التمام. ده القمر ودي السحابة. السحابة لما بتمر على القمر زي سحابة الذنب كده، تبدأ أولا تغطي جزء من القمر، طول ما هو بيذنب تغطي جزء تغطي جزء لحد ما تبقى عليه تماما. حد شايف الورقة؟ ما حد شايف الورقة. غطت الخير تماما. لما العبد مننا بيرجع وبيتوب اول حاجه بيعملها تبدا السحابه تتحرك، فيبدا جزء بسيط جدا من الورقه. الجزء البسيط ده هو هي الحاله بقى اللي احنا بنحس بيها بعد توبتنا مباشره. عارفين حاله ايه؟ حاله انك بتعبد ربنا جدا بس انت مش حاسس باي حاجه، اصل انت ضعيف، نورك ضعيف قوي، نورك ضعيف جدا، بس داوم مستمر. لانك كل ما هتداوم على الطاعه والعباده هتبدا السحابه تبعد شويه. طب تبعد كمان شويه، طب تبعد كمان. داوم على القيام، داوم على القرآن، داوم على الصلاة، داوم على مجالس العلم. خلاص مشت السحابة ورجع نوره من جديد، رجع نوره، رجع خلاص لقوته من جديد. فمش عايزكم ابدا تستعجلوا، اوعى تستعجل بعد التوبة ان كل حاجة تتغير فورا. انك خلاص هترجع بقى مع اول يوم بعد التوبة ان عينيك تدمع وان قلبك يخشع وان جسمك يخشعر، مش من اول يوم. اسخد بالك، انت طعنت قلبك طعنات كثيره جدا، وهو نزف كميه كبيره جدا جدا من الايمان. عايزين نبدا نعلي بقى، عايزين نبدا نعلي ايماناتنا شويه شويه، وبعدها هتشعر بكل شيء. القاعده التامنه، القاعده التامنه بتقول لنا ان ده القلب ودي سكينه. انا طعنت قلبي بذنب، طعنت قلبي بالبعد عن الطاعه. اول حاجه ان الكوبايه بعد ما كان فيها ايمان مليها زي الميه، مليها حد اخرها، بدا مكان الطعنه بدات تنزل كل حاجه. فعشان كده انا اتكلمت قلت لك بسرعه قول يا رب انا غلطت، لان هي بالظبط عامله زي ايه؟ زي دكتور شاف مكان فيه مكان مجروح فخيط. بعد ما خيط، اول ما الانسان ده اتخيط هيقوم يجري ويتنطط؟ لا لا لا لا، هيبقى ضعيف. ليه؟ اصله نزف كتير قوي. طب اعمل ايه علشان انقلوا له دم؟ هاتوا له كيسين دم علشان نرجع نحط الدم في القلب. يبدا القلب يتملى تاني بالدم، الجسم كله يتملى دم لانه فقد كتير. نفس الكلام، انت بعد معصيتك انت طعنت قلبك. احنا محتاجين نخيط ونقفل الجرح. التوبه، استغفار، الانابه، الرجوع، الندم، هو ده الخياطه بتاعت القلب. طب القلب لما الضرب بالسكينه نزل اللي كان جواه، والله العظيم بيخرج منه الايمان. ان العبد كما قال صلى الله عليه وسلم عند ابي داود، ان العبد اذا زنى خرج منه الايمان. خلاص، اصل الزنا ده عباره عن ايه؟ طعنه في القلب، نزل كل اللي فيه. فاذا تاب عاد اليه ايمانه. طيب انا عايز بقى الكوبايه دلوقتي فضت، اعمل ايه؟ قلب فضى، طاعتك بقى. ودي القاعده التاسعه، طاعتك. ابلى القلب ثاني، املاه، حط طاعة، حط صلاة، قيام، دروس علم، قراءة قرآن، داوم داوم داوم. ما انت كل حاجه بتعملها هي نقطه جوه الكوبايه، ما تلقاش نقطه مع نقطه مع نقطه مع نقطه، شويه نقط جنب بعض مالوا الكوبايه. مليت الكوبايه، اول الكوبايه بتاعت اول ما ايمانك تتملى بطاعتك النتيجه خلاص، القلب بقى قوي، عدله نشاطه من جديد. ادي اوامر للعين تبكي من خشيه الله، ادي اوامر للعين اذا ذكرت ربها بكت، ادي اوامر للسان لا يتكلم الا بالخير، ادي اوامر للعين لا تنظر الا لطاعه الله، ادي اوامر للسان لا يتكلم الا بالحق، ادي اوامر للودان لا تسمع الا ما احل الله، ادي اوامر للجسد كله اطلع اجري للطاعه، اقطع اجري اتحرك خلاص، القلب عاد له نشاطه من جديد. القاعده التاسعه، في كتير من الاوقات الانسان مننا لما قلبه بيمرض بيبقى صعب عليه انه يعالج، لانه مش عارف ازاي يعالج. فعلشان كده بقول لو قلبك تعب دور على الطبيب، دور على شيخ تقعد معاه. يعني للاسف احنا اصبحنا في زمن تطاول فيه الشباب على المشايخ والعلماء، وده نذير سوء. انا بقول لك دلوقتي نجاتك انك تدور على شيخ قرب منه وقول له والله يا شيخ انا حاسس في قلبي بمشكله، لو قربت منه وبدات تسمع له صدقني حالك يتغير، هتقرب قوي من الله سبحانه وتعالى. ياه فاكر حالك زمان لما كنت بتحضر دروس، لما كنت قريب من المشايخ والعلماء، لما كنت قريب من الدعاة، فاكر؟ وفاكر وبص لحالك دلوقتي لما بعدت عنهم، ايه حالك؟ شفت قلبك اتغير ازاي؟ ارجع لهم تاني واقعد معاهم واسالهم. في كتير من الاوقات اللي صاحبنا اللي عمل حادثه وراح المستشفى مش هو اللي عالج نفسه، ولكن كان محتاج لكونسلت ودكاتره حواليه. في ناس المرض سيطر على قلوبها لدرجه انهم عايزين كونسلت ودكاتره كامل وحواليه، واحد القلب، واحد البطن، واحد مش عارف لايه، واحد لايه، واحد لايه، ومش محتاجين دكاتره وبس، ده احنا محتاجين حاجات برضو من كل اللي حواليه يساعدوه، ده يجيب له كيس دم، ده يجيب له مش عارف محلول، ده يجيب له كلوكوز، ده يجيب له مش عارف ايه، محتاجين كده. في بعض الاوقات انت لوحدك ما تنفعش. عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، دور على اللي حواليك اللي يقول لك يلا يلا نتحرك نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. دور على شيخ امسك فيك ده، قول له يا شيخ انا قدام ربنا سبحانه وتعالى هتتسال عني، انا جاي بين ايديك وانا بقول لك انت سبيل نجاة ان شاء الله. عايز اقول لك اتحرك دلوقتي، روح لشيخ، روح لراجل صالح قرب منه يذكرك بالله، وشوف الرفقه الصالحه اللي تاخد بايديك وتقرب اكتر الى الله سبحانه وتعالى. في كتير من الاوقات احنا بنبقى ضعفاء جدا، ولكن في وجود عالم داعيه شيخ راجل رباني صحبه صالحه ان شاء الله بنخرج من الازمه دي كلها. احبابي يعني معلش سامحوني انا ما اتكلمتش عن الاحداث، لان الكل بيتكلم عن الاحداث، وسامحوني انا لا اجيد التحليل السياسي ولا كان في السياسه، ولكن لا اجيد الا الكلام عن القلب. فربنا يا رب يفتح من ايديكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لكم وان يمن على بلادنا بالامن والامان، واساله سبحانه وتعالى ان يولي علينا من نصلح. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.